سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا في كتاب الزكاة. قال الحافظ رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. قال الحافظ رحمه الله في تخريج هذا الحديث لسمرة بن جندب رضي الله عنه، قال الحافظ في تخريجه: رواه أبو داود وإسناده لين، رواه أبو داود وإسناده لين. وقول الحافظ رحمه الله في تخريجه للحديث: وإسناده لين، أي ضعيف. إذن فهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وغيره ممن صنف في حديث النبي عليه الصلاة والسلام رواه بسند ضعيف، لأن هذا الحديث من رواية جعفر ابن سعد ابن سمرة، من رواية جعفر ابن سعد ابن سمرة عن خبيب ابن سليمان عن أبيه، أي عن سليمان عن سمرة. إذن هو من رواية جعفر ابن سعد ابن سمرة عن خبيب ابن سليمان عن أبيه عن سمرة. وخبيب وأبوه مجهولان، خبيب وأبوه مجهولان فيهما جهالة. وأما جعفر ابن سعد ابن سمرة فمنهم من قال فيه أيضا جهالة، منهم من قال فيه جهالة، ومنهم من ضعفه، منهم من ضعفه. ولذلك ترجمه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب فقال في ترجمة جعفر بن سعد، قال: ليس بالقوي، اللي هو ضعيف، ليس بالقوي. إذن فهذا الإسناد فيه مجاهيل، فيه مجاهيل. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله خرج هذا الحديث في كتابه التلخيص، تلخيص الحبير، وقال: في إسناده جهالة، في إسناده جهالة، يشير إلى جهالة هؤلاء الرواة الثلاثة. إذن فهذا الإسناد يعني لا يصح لجهالة هؤلاء الثلاثة، وهم جعفر بن سعد بن سمرة وخبيب بن سليمان وأبوه سليمان. ولذلك لم يصب من صحح الحديث أو حسنه، لأن بعض أهل العلم يعني صححوا هذا الحديث أو حسنوه، وبعضهم احتج بسكوت أبي داود في سننه عن هذا الحديث، لأن أبي داود رحمه الله خرج هذا الحديث في سننه وسكت عنه، وعادة أبي داود رحمه الله في سننه أنه إذا أراد أن يضاعف حديثا يذكر له علة، يذكر له علة. أما يعني هذا الحديث فرواه أبو داود في سننه وسكت عنه، لم يذكر له علة، فاستدل يعني بعضهم بهذا السكوت على صحة الحديث أو حسنه، ولذلك هذا الحديث صححه يعني بعض العلم وحسنوه، منهم الحافظ المقدسي ومنهم ابن عبد البر ومنهم ابن الملقن وغيره، يعني أثبتوا الحديث وحكموا عليه بالصحة أو الحسن، ولكن صحيح أن الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف لما فيه من جهالة هؤلاء الرواة الثلاثة. ولذلك هذا الحديث يعني في المقابل ضعفه غير واحد من أهل العلم كالحافظ بن حجر العسقلاني، كما ترون في البلوغ قال إسناده لين، وقال في التلخيص قال بإسناده جهال، وهكذا أيضا يعني ضعفه من المتأخرين شيخ الألباني رحمة الله عليه. والصواب هو الحكم على هذا الحديث بالضعف لما فيه من جهالة هؤلاء الرواة الثلاثة، ولهذا في الصواب أن هذا الحديث لا يصح بل هو حديث ضعيف. أما ما يتعلق بمتن هذا الحديث فيقول حفظ عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة، المراد بالصدقة هنا الزكاة، الزكاة واجبة مفروضة، يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، يعني الأشياء التي نتاجر بها ونعدها للبيع. يقول سمرة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج زكاتها، يأمرنا أن نخرج زكاته. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب الزكاة لأن العلماء يستدلون به على وجوب الزكاة في عروض التجارة، يستدلون به على وجوب الزكاة في عروض التجارة، و هذه هي المسألة يعني التي تدرس وتبحث تحت هذا الحديث، يعني مسألة عروض التجارة هل فيها زكاة أم لا. وكلمة عروض التجارة طبعا كلمة التجارة معروفة، التجارة معروفة، ولكن ما معنى عروض التجارة؟ طبعا كلمة عروض مفردها عرض، كلمة عروض مفردها عرض، والمقصود بالعروض الأمتعة، المقصود بالعروض يعني الأعيان والأشياء والأمتعة ونحو ذلك. ولذلك يعني بعضهم قال العروض هي ما سوى النقدين، العروض هي ما سوى النقدين، يعني عندنا النقود، طبعا النقود قديما كانت من ذهب او فضه، والان صارت الاوراق النقديه المعروفه، فبعضهم يعرف العروض فيقول هي ما سوى النقدين، كل ما سوى النقدين داخل في هذه الكلمه، في كلمه عروض. والمراد بعروض التجاره، المراد بعروض التجاره هي الأشياء، الأشياء التي يشتريها الإنسان بقصد وبنية التجارة بها والكسب والربح، هي الأشياء التي يشتريها الإنسان بقصد ماذا؟ التجارة بها والكسب والربح. فندخل في هذه الكلمة يعني كل ما يتاجر به الناس، كل ما يتاجر به الناس فهو داخل في هذه الكلمة، في كلمة عروض التجارة. ولذلك التاجر مثلا الذي يتاجر في الثياب والألبسة نقول هذه الثياب والألبسة من عروض التجارة، الأحذية من عروض التجارة، التاجر الذي يتاجر بالسيارات نقول هذه من عروض التجارة، التاجر الذي يتاجر ب أو في الأراضي والعقارات نقول هذه من عروض التجارة، تاجر يتاجر في البيوت والمنازل والمحلات نقول هذه من عروض التجارة، تاجر يتاجر في العسل هو من عروض التجارة، تاجر يتاجر في الزيت إذا نقول هو من عروض التجارة، وهكذا. إذا فكل أشياء، كل الأشياء التي يتجر بها الناس ويشترونها ويبيعونها بربح وبفائدة، كل هذه الأشياء داخلة في كلمة عروض التجارة. وهذه العروض هل فيها زكاة أم لا؟ هذه العروض هل فيها زكاة أم لا؟ أقول اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها. فالذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء بل أقول الذي عليه عامة العلماء أن هذه العروض فيها الزكاة، أن هذه العروض فيها الزكاة. وفي الحقيقة يعني لم يخالف في هذه المسألة، ولم يقل بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة من المتقدمين إلا الظاهرية فقط، وعلى رأسه طبعا داود بن علي الظاهري رحمه الله، يعني هو من قال بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وتبعه على ذلك يعني بعض المتأخرين كالشوكاني وصديق حسن خان، وتبعه أيضا من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. فذهب هؤلاء إلى أن عروض التجارة ليس فيها زكاة. وقول هؤلاء كما نص كثير من أهل العلم، قول هؤلاء مسبوق بإجماع المتقدمين، مسبوق بإجماع المتقدمين، لأن أقدم كما قلت أقدم من قال بهذا القول هو داود بن علي الظاهري، وقد نص غير واحد من أهل العلم بأنه كان مسبوقا بالإجماع، يعني كان قبله إجماع على وجوب زكاة عروض التجارة، وخالف داود رحمه الله هذا الإجماع. المهم أن العلماء يعني حين يذكرون هذه المسألة يعني يذكرون فيها هذا الخلاف الذي ذكرته وأشرت إليه. الذين قالوا، وهم كما قلت عامة العلماء الذين قالوا بأن عروض التجارة فيها زكاة، لهم أدلة من القرآن والسنة وآثار الصحابة والإجماع، يعني لهم هذه الأدلة، لهم أدلة من القرآن ومن السنة ومن آثار الصحابة ومن إجماع العلماء. أما دليل القرآن فاستدلوا بقول الله جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قول الله تعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، إذن أمر بالإنفاق والصدقة، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ما معنى من طيبات ما كسبتم؟ صح عن مجاهد ابن جبر رحمه الله وهو من أئمة التابعين، قال رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال فيها زكاة التجارة، قال فيها زكاة التجارة. إذن استدل مجاهد رحمه الله وفسر مجاهد هذه الآية بزكاة عروض التجارة. والعلماء والأئمة يقولون في باب التفسير، يقولون إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وهذه الكلمة مأثورة عن جمع من العلماء والأئمة، وأظن يعني ممن قال سفيان الثوري رحمه الله، قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لماذا؟ قالوا لأن مجاهدا رحمه الله أخذ التفسير عن ابن عباس. مجاهد رحمه الله إمامه وأستاذه في التفسير هو ابن عباس رضي الله عنه، الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه تفسير القرآن. فمجاهد تلقى التفسير عن ابن عباس. وقد ثبت في الآثار بأن مجاهد رحمه الله أخذ التفسير كله عن ابن عباس، يعني جاء في بعض الآثار عن مجاهد أنه قال يعني أوقفت ابن عباس رضي الله عنه عند كل آية، يقول عند كل آية أوقفه وأسأله عن تفسيرها فيجيبني. وجاء في بعض الروايات أن مجاهد الرابع رحمه الله عرض تفسير القرآن على ابن عباس ثلاث مرات، سمع منه تفسير القرآن كاملا ثلاث مرات. إذن فمجاهد رحمه الله كان من أعرف الناس، كان من أعرف الناس في التفسير، وأخذ التفسير عن ابن عباس. ولهذا قال العلماء والأئمة إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، أي خذ به. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه استدل بتفسير مجاهد على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ولهذا من أبواب البخاري رحمه الله في تفسيره أو في صحيحه، من أبواب البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة قال، هذه من تبويبات البخاري في كتاب الزكاة صحيحه، قال باب صدقة الكسب والتجارة، باب صدقة أي زكاة الكسب والتجارة، أي أنه تجب الزكاة في التجارة. قال ابن عباس قال البخاري لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. إذن البخاري رحمه الله ذكر هذه الآية في سورة البقرة وأشار بتبويبه إلى تفسير من؟ إلى تفسير مجاهد، لأنه قال باب صدقة الكسب والتجارة. طبعا الآية لم تذكر تجارة، ولكن أخذ ذلك من تفسير مجاهد، من تفسير مجاهد رحمه الله. إذا تأهل العلم الذين قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارة يستدلون بهذه الآية وتفسيرها، بهذه الآية وتفسيرها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قالوا هذه زكاة عروض التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض هذه زكاة الزروع والثمار. أما أدلة السنة فأصحاب هذا القول استدلوا بأدلة من السنة ولكنها لا تصح، ليست صحيحة، كحديث سمرة بن جندب. حديث سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده لله. البيع ولكنه ضعيف. الصواب أنه ضعيف لا يصح. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته، وفي البز صدقته. والبز هي الثياب، البز المراد بالبز هنا الثياب، والمراد الثياب التي أعدت للبيع كما قال شراح الحديث. وفي البز الثياب التي أعدت للبيع، قال: وفي البز صدقته، أي هذه الثياب فيها الزكاة لأنها من عروض التجارة. ولكن هذا الحديث الصواب أيضا أنه لا يصح، وإن كان من العلماء من صححه كالحاكم والذهبي وغيره من العلماء من صححه، ولكن الصواب أنه ضعيف لا يصح، لأن مداره كما قال ابن حجر رحمه الله على موسى ابن عبيد ابن عبيدة الرابذي، مداره على موسى ابن عبيدة الرابذي وهو ضعيف. إذن فهذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف. لذلك خرجه أيضا شيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة مضاعفة له، والحديث سبق ضعفه شيخ الألباني في كتابه الإرواء. إذا أدلة السنة ضعيف لا تصح. استدل أيضا الذين قالوا بوجوب الزكاة في عروض التجارة بأثار الصحابة، بأثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى رأس الصحابة رضي الله عنهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد ثبت عنه وصح عنه أنه كان يأخذ الزكاة من عروض التجارة. الآثار الصحيحة التي وردت عن عمر رضي الله عنه يعني في هذا الباب، منها ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال بسنده عن الشعبي، عن الشعبي عن زياد ابن حدير قال: أمرني عمر، عن زياد بن حدير قال: أمرني عمر أن آخذ من تجار أهل الذمة مثل ما آخذ من تجار المسلمين. والشاهد في قوله مثل ما آخذ من تجار المسلمين. إذن فكان عمر رضي الله عنه يأخذ الزكاة من التجارات. ولهذا جاء في رواية يعني في هذا الأثر قال زياد: أمرني عمر أخذ من تجار المسلمين ربع العشر، أمرني عمر أن أخذ من تجار المسلمين ربع العشر. وهذا الأثر ثابت عن عمر رواه أبو عبيد بسند صحيح. إذا فكان عمر رضي الله عنه يأخذ الزكاة من التجارات. وأصرح من هذا الأثر أثر آخر عن عمر رضي الله عنه، وهو ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وأبو عبيد أيضا في الأموال وغيره، من طريق أبي عمرو بن حماس، أبي عمرو بن حماس عن أبيه، وأبوه هو حماس، عن أبيه أنه كان يبيع الأدم والجعاب. إذن حماس هذا تابعي، تابعي أدرك عصر عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان في زمان عمر يبيع الأدم، والأدم جمع أديل، الأدم جمع أديل، والأديب هو الجلد المدبوغ. إذا كان يبيع الجلود المدبوغة الأدب والجعاب. والجعاب جمع ماذا؟ جعبة، جمع جعبة بفتح الجيم. والجعبة هو وعاء السهام، يعني وعاء أيضا من جلد توضع فيه ماذا؟ السهام. إذا هذا الرجل كان يتاجر في هذه المذكورات، في الجلود وفي الجعاب. فقال له عمر رضي الله عنه: أدي زكاة مالك. قال له: أدي زكاة مالك. فقال، أي قال هذا الرجل: إنما مالي جعاب وأدب. يقول: كيف أزكي؟ ليس لي نقود، ليس لي ذهب وفضة، ولكن عندي هذه العروض التي أتاجر بها. قال: إنما مالي جعاب وأدب. فقال عمر رضي الله عنه: قومه، يعني قوم هذه الأشياء، قوم هذه الأشياء. قال: قومه وأدي زكاته، وأدي زكاته. وجاء في رواية في هذا الأثر، أثر حماس رحمه الله، جاء في رواية قال: فوضعتها، يعني وضعت هذه الأشياء بين يديه، أي بين يدي عمر رضي الله عنه. قال: فحسبها، يعني عدها وقومها، فوجدت قد وجبت فيها الزكاة، يعني قومها عمر رضي الله عنه فوجدها، يعني بلغت النصاب، بلغت النصاب. قال: فأخذ منها الزكاة، فأخذ منها الزكاة. إذا ف يعني صح كما ترون، صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ الزكاة من عروض التجارة. أيضا هذا المعنى صح عن ابنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، صح أيضا عن ابن عمر أنه كان يفتي بزكاة عروض التجارة. ولهذا روى الشافعي وغيره بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. قال: ليس في العرض زكاة، ليس في العرض زكاة، يعني الأمتعة والأشياء الأصل أنه لا زكاة فيها. يعني شخص مثلا له أمتعة في بيته، له أواني، له ثياب وغير ذلك، يقول ابن عمر: هذه لا زكاة فيها، ليس في العرض زكاة. ولكن الأشياء الأمتعة والأشياء متى تجب فيها الزكاة؟ قال ابن عمر: إلا أن يراد بها أو به التجارة، يعني العرض، إلا أن يراد به التجارة. إذا فالعروض إذا كانت عروض تجارة اشتراها الإنسان ليبيعها ويربح فيها، فيقول ابن عمر: هذه فيها الزكاة، هذه فيها الزكاة. إذا زكاة التجارة صحت عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله رضي الله عنه. قال العلماء: ولا مخالف لهما من الصحابة، لا مخالف لهما من الصحابة، لا يوجد من الصحابة من خالف عمر رضي الله عنه أو ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ولذلك قال العلماء: ما يروى عن ابن عباس، ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليس في العرض زكاة فهو ضعيف، لا يصح عن ابن عباس، لا يصح عن ابن عباس، مروي عنه بسند ضعيف. قال العلماء: ولو ثبت، لو ثبت لحمل ذلك على ماذا يا جماعة؟ تأملوا ابن عباس ماذا قال؟ قال: ليس في العرض زكاة، لم يقل ليس في عرض التجارة، قال: ليس في العرض، يعني الأشياء الأمتعة التي يقتنيها الإنسان، الإنسان له أمتعة، له ثياب، له أواني، هذه ليس فيها زكاة. إذا حتى لو صح هذا الأثر لما كان دليلا على عدم وجوب زكاة عروض التجارة، لأن ابن عباس ذكر العروض مطلقة دون أن يسيبها إلى التجارة، فقال العلماء حتى لو صح لما كان قوله مخالفا لقول عمر وابنه، ومع ذلك فإنه لم يصح بل مروي بسند ضعيف. إذن فوجوب زكاة عروض التجارة ثبتت عن عمر وابنه ولا مخالف لهما من الصحابة. ثم الدليل الرابع والأخير هو ماذا؟ الإجماع. الإجماع، فقد نقل غير واحد من العلماء، نقل غير واحد من العلماء الإجماع، الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ولذلك كما قلت الذين خالفوا في هذه المسألة مسبوقون بهذا الإجماع، مسبوقون بهذا الإجماع. قد يقول قائل كيف يخالف العلم الإجماع؟ نقول يخالفه لأنه يعتقد ويظن بأنه لم يثبت هذا الإجماع ولم يصح هذا الإجماع. ولذلك ابن حزم الظاهري رحمه الله الذي نصر أيضا يعني القول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة حاول يعني أن ينقل نقولا عن السلف، حاول أن ينقل نقولا عن السلف ليخرم بتلك النقول هذا الإجماع. ولكن كل ما نقله ابن حزم عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم إما أنه ضعيف لا يصح إليهم، وإما أنه صحيح، وإما أنه صحيح ولكن لا يدل على عدم وجوب زكاة عروض التجارة. ولذلك سأمثل على ما نقله ابن حزم رحمه الله وتبعه في هذا النقل شيخ الألباني رحمه الله، سأذكر لكم مثالا لأبين لكم بأن ما صح من تلك الآثار لا يدل على قوله بل يدل على قول عامة العلماء من وجوب الزكاة في عروض التجارة. ولكن الآن سأنقل لكم يعني أقوال العلماء في نقل الإجماع، يعني من هم العلماء الذين حكوا الإجماع في وجوب زكاة عروض التجارة. يقول الإمام الخطابي رحمه الله في شرحه لسنن أبي داود معالم السنن، قال وجوب الزكاة في الأموال، يقول وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة، قال هو كالإجماع من أهل العلم. تأمل، هو لم يقل إجماع ولكن قال كالإجماع. لماذا؟ لأن هذا الإجماع خولف، لأن هذا الإجماع خولف ولهذا هو قال كالإجماع. ولكن هو بهذه الكلمة لماذا قال هو كالإجماع؟ ليشير بهذه العبارة إلى أن المخالفة في هذه المسألة مخالفة شاذة لا يعتد بها، مخالفة شاذة لا يعتد بها. إذن يقول وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة هو كالإجماع من أهل العلم. قال وزعم بعض المتأخرين، الآن يوضح لنا أكثر، قال وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها وهو مسبوق بالإجماع، وهو مسبوق بالإجماع. إذا الخطابي نقل الإجماع. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري زكاة التجارة، يقول ابن حجر في فتح الباري زكاة التجارة ثابتة بالإجماع. إذا الحافظ ابن حجر نقل الإجماع. ثم قال الحافظ كما نقله ابن المنذر وغيره. إذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع نقل إجماع العلماء على أن عروض التجارة فيها الزكاة. إذا الآن عندنا كم يا جماعة؟ ثلاثة. إذا عندنا الخطاب وابن حجر وابن المنذر، رابعهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في مجموع الفتاوى وأما العروض التي للتجارة ففيها الزكاة، ففيها الزكاة. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها بها التجارة الزكاة. يقول قائل ابن تيمية رحمه الله لم يصرح بهذا الإجماع، فنقول ماذا؟ نقل كلام ابن المنذر وأقره، وأقره صح ولا لا؟ هو كيف قال؟ هل أنكره؟ هل نقده؟ هل اعترض عليه؟ إلا أقره، أقره، فدل إقراره على أنه يرى خيرا هذا الإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر: والأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة وسائر الأئمة، وسائر الأئمة يعني العلماء، قال إلا من شذ. إذن جعل الخلافة في هذه المسألة جذوذا. قال إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض أو في عرض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا. إذن هذا أيضا يعني نص عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا نحن نقول الخلاف في هذا شأن، هذا لا يعني يا جماعة، طبعا أنا أؤكد هذا لأن البعض طبعا يغتنمون هذه الفرص يقول لك ها قال على الألباني بأنه شاذ، فتوى الألباني شاذ، نحن معه، نحن لا نطعن في أحد من أهله، ولكن ها كما سمعتم ننقل كلام أهله. ابن تيمية هو من قال إلا من شذ، والمقصود بهذا الشذوذ طبعا هذا ليس قدحا، هذا قد ليس قدحا يعني فيما نرد قوله، وإنما يعني هؤلاء العلماء يشيرون إلى أن مخالفة هؤلاء أولا يعني مردودة بالأدلة، عندنا أولا دليل القرآن، وعندنا آثار الصحابة رضي الله عنهم الذين لا مخالف لهم من الصحابة، ثم قولهم مسبوق بالإجماع، هذا هو يعني سبب يعني الحكم على هذا الخلاف بأنه خلاف ماذا شاذ. يقول الإمام البغوي في شرح السنة: ذهب عامة أهل العلم، عامة أهل العلم لكل أهل العلم، إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابا عند تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر. وقال داود، داود بن علي الظاهري رحمه الله يقول البغوي: وقال داود زكاة التجارة غير واجبة. قال البغوي: وهو مسبوق بالإجماع، وهو مسبوق بالإجماع. إذن عندنا الآن كم يا جماعة؟ ها؟ البغوي هو الخامس. ممن نقل أيضا الإجماع أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله في كتابه الأنوار، يعني نقل رحمه الله، لم أكتب نصه، ولكن نقل رحمه الله هذا الإجماع في كتابه الأموال، وأشار رحمه الله إلى أن الخلاف في ذلك خلاف شاذ. هذا نقله البغوي ويرجع إلى كتاب نقله أبو عبيد، ويرجع في ذلك إلى كتابه الأموال صفحة 25 و500 من كتاب الأموال. إذن هؤلاء ستة. السابع هو الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب، قال رحمه الله: والصواب الجزم بالوجوب، يعني بوجوب زكاة التجارة، قال والصواب الجزم بالوجوب. قال وبه قال، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين، والفقهاء بعدهم أجمعين. إذن نقل بأن جميع الفقهاء، جميع الفقهاء من كل المذاهب على هذا القول إلا من شذ كما قلنا كالظاهرين. ممن نقل أيضا هذا الإجماع الكساني رحمه الله، وهو من أئمة الحنفية، وله كتاب فيما أذكر يعني بدائع الصنائع، فيما أذكر إن لم تكني ذكرت. يقول رحمه الله بعد أن ذكر وجوب الزكاة في عروض التجارة قال، يقول الكسالي ومن أئمة الحنفية قال وهذا قول عامة العلماء، وهذا قول عامة العلماء. فهذه يعني بعض النقول يعني من كلام أهل العلم الذين نقلوا الإجماع في هذه المسألة، وتوجد طبعا نقولات عن غيرهم. اكتفيت يعني بهؤلاء يعني العلماء المعروفين المشهورين في المذاهب طبعا المختلفة، في المذاهب المختلفة، لأن طبعا ابن تيمية يعني من الحنابلة، محسوب على الحنابلة، البغوي من الشافعية، الكساني من الحنفية، وهكذا. طيب بعد ذلك، بعد ذلك كما قلت يعني أذكر لكم مثالا واحدا من الأمثلة التي استدل بها ابن حزم وبعده الشيخ الألباني رحمه الله على أنه وجد قبل داود الظاهري من قال بعدم ماذا وجوب الزكاة في عروض التجارة، وذكروا على أمثلة ذلك عطاء، عطاء ابن أبي رباح رحمه الله، وهو من كبار التابعين من أئمة التابعين، نقل عنه بأنه كان يقول بأن عروض التجارة لا زكاة فيها. طيب أنا أقرأ لكم النقل الذي نقل عن عطاء. وهذا النقل كما قلت ذكره يعني ابن حزم في كتابه المحلى، واستدل به علما شيخ الألباني في تمام المنة. فروى أو نقلوا ما رواه ابن زنجويه في كتاب الأموال بسند حسن عن عطاء رحمه الله أنه سئل عن تاجر له مال، مال كثير في أصناف شتى، حضرت زكاته يعني حضر موعد زكاته، أعليه أن يقوم متاعه يعني الأشياء التي عنده للتجارة، أعليه أن يقومها، عليه أن يقوم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه فيخرج زكاته؟ قال عطاء لا، يعني لا يقوم ما عنده من عروض التجارة. يقول عطاء ولكن ما كان من ذهب أو فضة أخرج منه زكاته. طبعا إذا كان عنده فضة يزكيه، إذا كان عنده ذهب وفضة يزكيه. يقول عطاء تأملوا إلى تمام الفتوى، وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه، وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه. طبعا ابن حزم رحمه الله في المحلى نقل هذا الأثر عن عطاء وتبعه على ذلك عبد الشيخ الألباني رحمه الله على أن عطاء بن أبي رباح كان يفتي بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة. ما رأيكم يا جماعة؟ ها؟ طبعا الأثر واضح، الأثر واضح، الأثر يدل، هذا الأثر عن عطاء لا يدل على أن التجارة لا زكاة فيها، ولكن غاية، غاية ما تدل عليه فتوى عطاء وقول عطاء رحمه الله أن زكاة التجارة إنما يخرجها البائع عند بيعه، عند بيعه لذلك العرض، عند بيعه لتلك العروض. إذا في الحقيقة كما قال بعض العلماء عطاء لم يخالف جماهير العلماء في وجوب الزكاة في عروض التجارة، وإنما خالفهم في كيفية الزكاة، لأن أكثر العلماء كما سيأتينا يقولون عروض التجارة تقوم حتى قبل البيع، تقومها بحسب ثمنها ثم تزكيها، ولكن عطاء خالفهم في كيفية الزكاة عطاء يقول عروض التجارة لا تقوم لا تقوم، وإنما ينتظر البائع حتى يبيع ويزكي. وتأمل، لم يقل عطاء يبيع وينتظر أن يدور الحول على ماله، لا، لأن الزكاة لو كانت على المال فمقتضى ذلك أن يدور الحول، صح ولا لا؟ ولكن عطاء يقول بمجرد أن يبيع يزكي. إذن عطاء يقول بزكاة عروض التجارة ولكن يخالف في كيفية هذه الزكاة في صفتها، فهو يقول لا يزكي حتى يبيع، وأكثر العلماء يقولون يزكي حتى قبل البيع. مما يدل أيضا مما يدل ويؤكد على أن عطاء رحمه الله لم يخالف غيره في وجوب زكاة عروض التجارة ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال، وابن أبي شيبة في مصنفه عن حجاج عن عطاء، تأمل، عن حجاج وهو حجاج ابن أرطاح بتاء يعني في آخره، تاء مربوطة في آخره، عن حجاج بن أرطاح عن عطاء والزهري ومكحول. إذن هذا نقل من حجاج ابن أرطاح عن هؤلاء الأئمة الثلاثة، وهم من أئمة السلف، عطاء بن أبي رباح وزهري إمام معروف مشهور ومكحول إمام أيضا معروف ومشهور. قالوا ماذا قالوا ماذا قال هؤلاء؟ قالوا ليس في الجوهر شيء، يعني الجواهر كما يقال يعني هذه الأحجار الثمينة كاللؤلؤ وغيره، قالوا ليس في الجوهر شيء، يعني لا زكاة فيه، إلا أن يكون لتجارة. إذا كان الإنسان يتاجر في هذه الأحجار الكريمة فعليه أن يزكيها لأنها من عروض التجارة. إذن هذا نقل عن من يا جماعة؟ عن عطاء، نقل عن عطاء، عطاء بن أبي رباح يقول ليس في الجوهر شيء يعني زكاته إلا أن تكون للتجارة. إذن هذا يدل على أن عطاء رحمه الله كان يرى بأن يعني عروض التجارة فيها زكاة، ولكن كيف تزكى؟ يقول ينتظر حتى يبيع ثم يزكي، كلما باع شيئا أخرج زكاة، هكذا كان يعني يرى صفة يعني هذه الزكاة. قد يقول قائل حجاج بن أرطاح ضعيف، ضعيف عند العلماء، فكيف تستدل به على يعني إثبات ماذا؟ يعني إثبات أن عطاء رحمه الله كان يرى وجوب الزكاة في عروض التجارة. فالجواب أن حجاج بن أرطاح ضعف بسببين، ضعف لسببين. السبب الأول التدليس، كان مدلسا، كان مدلسا. السبب الثاني هو سوء حفظه، يعني كان يخطئ في حفظه، يعني إذا يعني حفظ شيئا لا يضبطه ولا يتقنه، بل كان يعني يزيد وينقص، وكان قديرا ما يزيد رحمه الله، فضعف لأجل هذين الشيئين. ولكن ينبغي وأنت تقرأ يعني ترجمة حجاج بن أرطاح في كتب الرجال والتراجم، يعني ينبغي أن تعرف أن هذا الرجل يعني كانت له قيمة علمية كبيرة، فكان قاضيا، كان قاضيا، وكان من الفقهاء، يعني كان يعد من الفقهاء، بل الإمام أحمد رحمه الله عده من الحفاظ، يعني هو كان من الحفاظ حتى للحديث، ولكن كان بسبب تدليسه وكثرة خطئه في الحديث ضعفت روايته، ضعفت روايته. الآن لو نظرنا في هذا النقل، حجاج بن أرطاة ماذا ينقل هنا؟ هل نقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ممكن أن يخطئ فيه أو أن يخطئ في متن الحديث؟ لا، هو فقيه قاض حافظ ينقل قولا فقهيا، وعطاء شيخه، يعني الحجاج بن أرطاة يروي عن عطاء مباشرة هو شيخه. إذا يقول شيخي، شيخي كان يرى ما الزكاة في عروض التجارة. إذا فمثل هذا النقل يعني يقبل منه، لأنه يعني حافظ فقيه قاضي، يعني لا يمكن أن يهن في مثل هذا الشيء، وهو من فقهاء يعني السلف ومن الفقهاء المعروفين، لا يمكن أن يخطئ في هذا الشيء. قد يخطئ بإسناد مثلا فيه رجال وفيه متن قد يزيد فيه وينقص، ولكن نقله هنا لا يعد أن يكون نقلا فقهيا. إذا فمثل يعني هذا النقل يقبل منه، مثل هذا النقل يقبل منه. وهذا النقل فيه ماذا؟ فيه أن عطاء بن أبي رباح كان يرى ماذا؟ الزكاة في عروض التجارة، لهذا قال ليس في الجوهر شيء إلا أن يكون لتجارة. ثم يعني هذا الطريق أو هذا الأثر عن عطاء يعني له ما يشهد له، فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح. الآن الإسناد صحيح لا غبار عليه، يعني ممكن لما يفهمش الكلام السابق هذا الكلام يفهم. روى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن جريج قال كان عطاء يقول لا زكاة في عرض لا يدار، لا زكاة في عرض لا يدار. العروض كما قلنا هي الأغراض والأمتعة من ثياب ونحوه. فيقول عطاء في هذه الفتوى يقول هذه العروض لا زكاة فيها، ولكن بشرط ماذا؟ قال لا يدار. ما معنى لا يدار يا جماعة؟ لا يباع ويشترى، لا يباع ويشترى. إذا قال لا زكاة في عرض لا يدار، إذا فالعرض الذي يدار عند عطاء فيه زكاة أم لا؟ فيه زكاة، وهذا سند صحيح، سند صحيح كالشمس. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، في بعض الروايات قال ابن جريج قال لي عطاء، إذا ما كشف الناس، إسناد صحيح كالشمس. لا زكاة في عرض لا يدار، إذا العرض إذا كان يدار يباع ويشترى عند عطاء فيه زكاة. فهذا كما قلت يعني مثال واحد فقط يعني ذكرته لتعلموا بأن الإجماع الذي حكاه أولئك العلماء إجماع صحيح وثابت لم يخالف فيه إلا الظاهرين، وهم مسبوقون بهذا الإجماع. الآن نعود إلى المسألة. إذا عرفنا قول من قال بأن عروض التجارة فيها زكاة، وعرفنا أدلته، عرفنا أدلته. أما الذين خالفوا كالظاهرية وغيرهم الذين قالوا بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة، الذين قالوا بأن عروض التجارة ليس فيها زكاة، ما هي أدلتهم؟ استدلوا أولا بحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والحديث مرمى، هذا الحديث مرمى، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قالوا العبد، قالوا العبد قد يكون عبدا يتجر به الإنسان يشتريه ليبيعه، والفرس قد يكون تجارة يشتريه الإنسان ويبيعه، يشتريه الإنسان ويبيعه. قالوا هذا الحديث يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فاستدلوا بهذا الحديث على أن عروض التجارة ليس فيها زكاة. وطبعا هذا الاستدلال يعني فيه نظر، لأننا ذكرنا يعني هذا الحديث فيما قبل وذكرنا يعني شرح العلماء له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم في عبده. ما معنى في عبده؟ يعني عبده الذي اقتناه ليت يتملكه ليخدمه إلى آخره، هذا ليس فيه زكاة. ولا فرسه، يعني الفرس الذي اشتريته لتقتنيه، لتقتنيه لتركب عنه، هذا لا زكاة فيه. إذن هذا هو يعني معنى الحديث. إذن فهذا الحديث لم يتعرض للتجارة، لم يتعرض لأموال التجارة، حتى يقال بأن هذا الحديث يدل على أن عروض التجارة ليس فيها زكاة. أيضا استدلوا بالأصل، وهو يعني ما يعرف بالبراءة الأصلية، وهذا الأصل نحن ذكرناه يعني فيما قبل. يعني قالوا الأصل أن الأموال لا تجب فيها الزكاة حتى يدل الدليل على وجوب الزكاة في مال ما. قالوا وهذه المسألة ليس فيها دليل، قالوا هذه المسألة ليست، أين الدليل على أن عروض التجارة فيها زكاة؟ وقد ذكرت لكم يعني دليل القرآن ودليل الأثر والإجماع. إذن هذه كلها أدلة، كلها أدلة تدل على ماذا؟ على أن عروض التجارة فيها زكاة. المهم أن هؤلاء يعني استدلوا يعني بهذا الأصل على أن عروض التجارة ليس فيها زكاة لعدم يعني وجود الدليل على أنها تزكى. ثم كما قلت يعني حاولوا أن يقدحوا في الإجماع المنقول في هذه المسألة، وذكروا يعني نقولا في هذه المسألة سبق يعني بيانها وتوضيحها. إذن هذه يعني هذا مجمل يعني ما ذكره يعني هؤلاء في عدم يعني وجوب يعني زكاة في عروض التجارة. ولذلك يعني بالنظر إلى أدلة الفريقين ومناقشة تلك الأدلة الذي يظهر الله تعالى أعلم أن يعني عروض التجارة فيها زكاة، أن عروض التجارة فيها زكاة. يعني هذا هو يعني القول الصحيح والصواب إن شاء الله تعالى، أن عروض التجارة فيها زكاة. ثم يعني كما قال يعني بعض أهل العلم، كما قال بعض أهل العلم، معظم أموال الناس الآن وقديما طبعا وخاصة الآن معظم أموالهم في التجارات، معظم أموالهم في ماذا؟ في التجارات. ولهذا يعني لو تمسك أكثر أغنياء الدنيا، أكثر أغنياء الدنيا، تقول له مثلا خرج لي مبلغ الفلاني، يقول لك ما عنديش، ولكن عنده ماذا؟ عمارات، عقارات، أشياء. وكل هذه الأمور هي أموال في الحقيقة، أموال في الحقيقة. فالذي يعني لا يعتبر، الذي لا يعتبر عروض تجارة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، فمعنى أو لازم قوله أن معظم وأكثر وأكبر ثروات الدنيا لا زكاة فيها. وهذا قول يعني لا يتفق كما قال البعض يعني مع مقاصد الشريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن أمره ماذا؟ أن يأخذ الزكاة من أغنيائه. إذا لم يكن التجار بأراضيهم وعقاراتهم وغير ذلك، إن لم يكن هؤلاء هم الأغنياء، فمن هم الأغنياء؟ إذا فلا شك، لا شك، لا نشك فيه أبدا أن يعني زكاة عروض التجارة فيها زكاة. يجب يعني على التاجر إذا يعني جاء موعد زكاته أن يعصي ما عنده من أموال وتجارات، وأن يقوم تلك التجارات ويزكي الكل. هذا يعني ما أردت يعني ذكره وبحثه يعني في هذه المسألة. بقيت يعني بعض المسائل المتفرقة يعني في هذا الباب، يعني نحاول أن نأتي عليها يعني قبل أذان العشاء، ثم بعد الأذان يعني نجيب على بعض الأسئلة. أولا كيفية زكاة عروض التجارة، يعني كيف تزكى عروض التجارة؟ طبعا عروض التجارة اختلف العلماء في كيفية زكاتها، اختلف العلماء في كيفية زكاتها، فأكثر العلماء على أنها تقوم ويخرج زكاتها، تقوم يعني إذا جاء موعد الزكاة يقومها، يقومها ويخرج زكاتها. وذهب بعض العلماء إلى أن عروض التجارة إنما تزكى بعد البيع، يعني من كانت له عروض تجارة سيارة مثلاً اشتراها ليبيعها، أرض اشتراها ليبيعها، بعض العلماء قال لا يقومها في وقت الزكاة، إذا جاء موعد زكاته لا يقومها، ولكن متى يزكيها؟ إذا باع، إذا باعها يزكيها. وهذا القول منظور عن بعض السلف كعطاء، مر معنا أثر عطاء بذلك، ولكن الصواب هو قول الجمهور، الصواب هو قول الجمهور أنه يقومها، يعني وقت الزكاة يقوم ما عنده من تجارات ويخرج الزكاة، ويخرج الزكاة. وهذا القول يدل عليه أثر عمر مع حماس، مع حماس لما قال حماس فوضعتها بين يديه، إذا حماس كان يتاجر في أشياء، فقال له عمر رضي الله عنه أدني زكاة مالك، قال فوضعتها بين يديه فحسبها، فلما وجد بأنها قد بلغت الزكاة أخذ منها الزكاة. إذن هذا يدل على أن يعني عروض التجارة تقوم، إذا جاء موعد زكاة من كل سنة يقومها التاجر ويخرج زكاتها. مسألة أخرى، هل تقوم بسعر البيع أو بسعر الشراء؟ يعني شخص مثلا اشترى أرضا بمثلا 500 مليون، اشترى أرضا 500 مليون وهو يبيعها الآن مثلا 600 مليون، هل يزكيها بسعر البيع أو بسعر الشراء؟ الجواب أنه يقومها بسعرها في السوق، بسعرها في السوق. يعني رجل اشترى أرضا 500 مليون، مثلا هذه الأرض الآن في السوق قيمتها 550 مليون، يعني سماسرة كما يقولوا يبيعها ب 550 مليون، ولكن هو يريد أن يبيعها ب 600 مليون، نقول قومها بسعرها في السوق، أنت تحب تبيعها ب 600 ولكن ما تباعش، ولكن سعرها في السوق هي 550 مليون، إذا زكيها بحسب سعرها في السوق. بدليل أيضا أثر عمر رضي الله عنه أنه يعني قوم وحسب تلك الزكاة بحسب قيمتها في ذلك الوقت، إذن تقوم بحسب سعرها في السوق. ولذلك أحيانا قد يكون سعر السوق أقل من سعر الشراء، يعني شخص مثلا اشترى أرضا 500 مليون وبعد ذلك الأرض طاحت قيمتها في السوق، ولات مثلا قيمتها 450 وشرى 500 ولكن ذلك المكان ولا المنطقة طاح سعرها، إذا يزكيها بقيمتها في السوق سواء كانت أقل أو أكثر. ثالثا، بعض التجار يبيع بالجملة وبعضهم يبيع بالمفرق، كان اللي يبيع أون ديطاي كما يقولوا بالقولية، وكان اللي يبيع أونغو. بعض الناس يسأل التجار يقول لك أنا يعني كيفاش تزكي بسعر الجملة ولا بسعر المفرق؟ يقول العلماء، قال العلماء من كان يبيع بسعر الجملة فليزكي بسعر الجملة، إذا كنت أنت تبيع بالجملة زكي بسعر الجملة، ولكن الذي يبيع بالمفرق يزكي بسعر التفريق. قد يقول قائل أنا أبيع أحيانا بالجملة وأحيانا بالمفرق، أحيانا المفرق وأحيانا أبيع بالجملة، نقول انظر ماذا الغالب، انظر الغالب، إذا قال أنا مثلا ما عنديش غالب نقول زكي من يعني أوسط الثمن، يعني خذ مثلا سعر الجملة وسعر المفرق وخذ ثمنا بينهما وقوم به، وقوم به. طيب يعني بقيت يعني بعض المسائل يعني نكملها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم وبعد ان نعيش ان شاء الله. نجيب على يعني سؤال من أسئلة اليوم ثم ننتقل إلى أسئلة الدرس الماضي. سائل يسأل يقول أنا نجار وأدفع الضرائب للدولة، يقول أنا نخلص نزام. هذا سؤال يسأل عنه الكثير من التجار، يقولون نحن تجار وتؤخذ منا ضرائب، فهل يجوز أن نحتسب هذه الضرائب من الزكاة؟ قال مثلا أنا ينحولي 10 ملايين ضرائب وكي نحسب زكاتي مثلا نلقى 15 مليون، يجوز نقصر ديك 10 من 15 نعتبرها زكاة ونزيد نخرج غير 5. الجواب لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، لا يجوز أن تعتبر ما تأخذه الدولة الضرائب، لا يجوز أن تعتبره زكاة لسبب بسيط جدا. لماذا؟ لأن هذه الأموال التي تأخذها منك الدولة أولا أخذتها على أنها ضريبة وليست زكاة، هذا أولا. ثم ثانيا هذه الضريبة التي أخذتها الدولة هل ستوزعها على الفقراء والمساكين؟ طبعا لا. إذا هذا المال لم يصل إلى مستحقين، لم يصل إلى مستحقين، ومقصود الزكاة أن يصل المال إلى من يستحقه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ولذلك يعني أجرك على الله، الضرائب اللي اخذتها الدولة منك احتسبها على الله عز وجل وزيد خرج يعني الزكاة التي هي فرض عليك وركن من أركان الإسلام، وأنت مأجور إن شاء الله مرتين، أنت مأجور مرتين، مأجور لما أديت واجب إخراج الزكاة، ومأجور لأنك صبرت على يعني ولي أمرك. سأل يعني في الدرس الماضي يقول هل يضم مال المرأة إلى حليها ثم تخرج الزكاة أم يخرج كل صنف على حدة؟ المال وحده وحده والفضة وحده. الراجح عند كثير من أهل العلم أن الأوراق النقدية لا تضم إلى الذهب والفضة، بمعنى أن الإنسان إذا كان له ذهب لم يبلغ النصاب، يعني شخص مثلا عنده 50 غرام تاع ذهب هذا ليس نصاب وبالتالي لا زكاة فيه، وعنده أيضا يعني مبلغ مالي نقدي لم يبلغ مالا النصاب، لم يبلغ النصاب. يقول لو ضممت أحدهما إلى الآخر لبلغ النصاب، يعني لو ضممت القيمة النقدية إلى ثمن يعني الذهب لبلغ النصاب، فهل علي زكاة أم لا؟ الجواب أنه لا زكاة عليك، لأن الذهب صنف والأوراق النقدية صنف آخر، لا يضم أحدهما إلى الآخر. ولذلك حتى الذهب والفضة كما ذكرنا هذا في بعض الفوائد والمسائل، حتى الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر. يعني شخص مثلا عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، هل عليه زكاة؟ الراجح أنه لا زكاة عليه، الراجح أنه لا زكاة عليه، لأن ذهبه لم يبلغ النصاب وفضته لم تبلغ النصاب والله أعلم. يقول ما هو دليل المذاهب الثلاثة مالك وأحمد والشافعي في عدم وجوب زكاة الحلي؟ طبعا الذين لم يوجبوا الزكاة في الحلي استدلوا بالبراءة الأصلية، قالوا الأصل في الأموال أنه لا زكاة فيه، وعندهم كما قلنا الأحاديث التي جاءت في زكاة الحلي لم تصح عندهم، لم تصح عندهم، ومن صححها أو صحح بعضها يعني تأولها على أن المراد بذلك الإعارة وغير ذلك، وبالتالي قالوا لا زكاة في الحلي. ولكن صحيح كما قلنا أن الأحاديث التي جاءت في زكاة الحلي يعني أحاديث صحيحة وثابتة، والرجح أن الحلي يعني فيه الزكاة. يقول شخص عرض سيارته للبيع ودار عليها الحول فهل فيها زكاة؟ نحن هذا الشخص نسأله هل اشتريت هذه السيارة لأجل أن تبيع وتربح فيها؟ إن قال نعم نقول فيها الزكاة لأنها من عروض هذا التجارة. وأما إن قال لا أنا لم أشتري لأبيع، يقول أنا شريك باش نكسب، ولكن مع مرور الوقت بدأ لي أن أبيع السيارة، نقول في هذه الحالة لا زكاة عليك، لأن زكاة عروض التجارة بإجماع العلماء يشترط فيها نية التجارة، يعني يشتري الإنسان لأجل أن يبيع، وأما الإنسان الذي اشترى لأجل أن يقتني، يعني شخص شرى باش يكسب، شرى سيارة باش يكسبها، شرى دار باش يكسبها، شرى أثاث باش يكسبه، ثم ظهر له بعد ذلك أن يبيع، نقول هذه النية التي طرأت بعد ذلك لا تصير هذه الأغراض من عروض التجارة، بل هي أغراضك الشخصية أردت أن تبيعها فلا زكاة فيها، لا زكاة فيها إلا أن تبيع، يعني بعد البيع إذا بعت بثمن يبلغ النصاب وحال الحول على ذلك النصاب فتزكي المال، أنت الآن تزكي المال لا تزكي التجارة. يقول سائل الذهب هل تعيره لكل من طلبت منها، يعني هل تعير المرأة ذهبها وفضتها لكل من طلبت منها؟ أنا أظن أن بعض الإخوة في الدرس الماضي يعني فهموا من الدرس بأن إعارة الذهب والفضة واجبة، لا، نحن قلنا بأن الصحيح في مسألة حلي المرأة أنه تجب فيها مال الزكاة، وبالتالي إذا زكت المرأة ذهبها وفضتها فلا تلزمها مال الإعارة. يعني بعض العلماء الذين لم يقولوا بوجوب زكاة الحلي هم الذين أوجبوا على المرأة أن تعير، هم الذين أوجبوا على المرأة أن تعير، يعني هذا قول يعني عند العلماء، ولكن الصحيح أن الذي يجب عليها هو الزكاة لا الإعارة، يجب عليها أن تزكي لا أن تعير، وأما الإعارة فليست واجبة وإنما هي مستحبة. ولهذا قال سائل آخر ما الدليل على وجوب إعارة الذهب إلى شخص طالبه وهو ليس من الضروريات وهل هو إثم؟ أنا يعني الآن فسرت هذا، قلت الواجب على المرأة أن تزكي ذهبها إذا بلغ النصاب لا أن تعير. يقول ودنا لو فصلت مذاهب في حكم زكاة حلي النساء. طبعا احنا فصلنا أو ذكرنا المذاهب، طبعا الذين قالوا بالوجوب ذكرنا أدلتهم، والذين لم يقولوا بالوجوب قلنا بأن هؤلاء يعني إما أنه لم تصح عندهم تلك الأحاديث، وإما أنه صحت عندهم ولكن يعني أولوها بتأويلات يعني بغير يعني وجوب الزكاة. هذا يعني ما تيسر يعني بيانه في هذا المجلس، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الفقه في دينه وفي كتابه وسنة نبيه.